بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لعل هذا المجلس يكون الأخير من سلسلة عدة الراسخين التي أكرمنا الله جل جلاله بها، وبدأناها في أول رمضان، لأن ليلة الغد قد تكون الليلة الأخيرة، وسيكون عندنا فيها ضيفا إن شاء الله تعالى الدكتور بسامة الراس. لذلك أضع بين يدي إخواني وصايا سريعة نختم بها هذه السلسلة المباركة. الوصية الأولى: من أعظم أسباب الانتكاسة بعد رمضان الوقوع بالمعاصي، والوقوع بالمعاصي سبب أساسي لفقد النور والنزول الحاد السريع بمستوى الإيمان الذي جمع في رمضان. طبيعة الناس تخاف على ما جمع بتعب. لما المرء يحب المال؟ لأنه يجمعه بتعب، يضحي من أجله، فتجده ينفقه بالتقدير، يفكر في كل فلس كيف ينفق. كذلك المعاصي تنزل مستوى الإيمان، فالذهاب بعد القيام والذهاب بعد شهر رمضان لبيئة العيد والوقوع بالمعاصي ينزل الإيمان إنزالا حادا. لذلك عندما الشافعي شكى إلى شيخه وكيع، فقال له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال: رأيت الذنوب تميت القلوب. القلب، أنت كنت في رحلة إنعاش له، كنت حاطه بغرفة العمليات، بغرفة الإنعاش، عم نعمل له إيش؟ إنعاش إنعاش إنعاش إنعاش إنعاش حتى يستيقظ. فالأصل بعدما يستيقظ القلب يقول لك الطبيب: رجاء حافظ على صحتك، لا تعرض نفسك لكذا وكذا. فالشاعر يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. لذلك كن حذرا من أي معصية قد تقع فيها بعد رمضان لا قدر الله. معصية السمع، معصية البصر، معصية اللسان، معصية الفكر، معصية الاختلاط، أي معصية بعد رمضان. ممكن النفس والشيطان طالع يعني أجرم، بكون بعد رمضان 30 يوم محبوس بده يفجر الطاقات، فالفتاوى بتكون جاهزة. هو يا شيخ يعني الحمد لله 30 يوم كمان أنتم مسجد فرقان هلكتونا، من درس لقيام لختمة يعني كمان ساعة فساعة. هاي الساعة اللي تأخذها لنفسك على أساس أنت عم تفتيها لنفسك ساعة، تعمل نزول حد. لا بأس، بل لا بد من الترويح عن النفس والتفسيح على الأهل والطعام والشراب وغير ذلك من المباحات، طالما أنه في المباحات هذا لا ينقص الإيمان بإذن الله. إذا أتبعته مباشرة بعمل مباشرة يكون الرصيد محفوظ. يعني هلأ أنت رصيدك عالي جدا، دير بالك نزلت تكون محسوبة، ولا غلطة نزل لك الرصيد بسرعة، حافظ عليها، كن أبخل على رصيد الحسنات من المال. كيف حرصك على المال، حرصك على الشهادة، حرصك على البيت، على الزوجة، على الولد، أظن من كل هؤلاء كن على الحسنات. الأمر الثاني يا إخواني في الله، بيجينا في رمضان عزائم ونوايا للعمل بعد رمضان كثيرة، لكن ما الذي ينقص شبابنا؟ ينقصهم التخطيط. والدراسات تقول 3% بس من الأمة تخطط لأعمالها، 3%. والدراسات تقول كذلك أن الأهداف التي يخطط لها والتي تكتب هي أكثر إنجازا من الأهداف الوهمية العاطفية التي لا يخطط لها ولا تنجز. مثال: إن شاء الله بعد رمضان بدنا نستقيم بالمسجد، وإن شاء الله بدنا نحافظ على بيئة الإيمان، وإن شاء الله يا شيخ ما حتشوفونا نغيب، وإن شاء الله حنضل كل هذه كل كلمة قبل إن شاء الله وهيك مفتوحة، هذه اسمها نوايا عامة، بدأ تخطيط. يعني بدي أمسك دال المورا أنا، شوف شغلي أي ساعة بدي خلص، بدي أرجع بنية إدارة الشغل، إدارة وقت الشغل، بدي أرجع أقعد مع المرأة والولد، كيف وقت البيت، كيف وقت العمل، كيف وقت المسجد، هذا اسمه إدارة، تخطيط، كتابة، واستعانة بالله، وبدأ تطبيق. الوصية الثالثة، بترتفع الهمم والعزائم في رمضان كثيرا، فيبدأ الواحد بعد رمضان بأعمال قوية جدا، بس مع ضعف البيئة فالأعمال ما بتساعده، فشو بصيبه بعد فترة؟ بينتكس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. شوي شوي، فما شاد الدين أحد إلا غلبه. يعني بالعمية ما تحط رأسك برأس الدين، ما في حدا بيقدر لكل الدين، ما في أصلا. ربنا تعالى جعل سنته في الكون هكذا حتى نظل مفتقرين، حاسين مقصرين. بارح كنا عم نقولون للشباب، بغض النظر عن التكتيك الإداري، لكن إذا بدك التكتيك الروحي، أول 4 ركعات صلينا فيها العشاء شو صار بالمسجد؟ راح الصوت صح؟ والله يزيون خير الإخوة اللي بيشتغلوا بالكهرباء بالمسجد، نحن ما يقارب 3 أشهر قبل رمضان عم نحضر، 3 أشهر كل شيء تغير وترتب وتزبط فقلت سبحان الله، جاء في قلبي أن الله تعالى كأنه يقول لنا، إحنا لازم نعود حالنا نفهم على الله، لازم نصير نفهم على الله، كأن الله يقول لنا: إذا شعرتم أنكم أتقنتم كل شيء وصرتم قادرون على ضبط كل شيء، قادر بشيء بسيط أوقف كل شيء، لا شيء. أنا إذا بتشوف كيف كان وضعي بس راح الصوت، عم بتخيل النسوان وبرا كيف بدي يركع وكيف بدي يسجد. فشو صار بالشباب كلهم؟ حتى هذا الشيء قبل العشاء، الناس ما بتعرف الشيء، بس نحن بالأمور الإدارية عم نتبعها عم نشوف هذا الشيء. شو صار بكل الشباب؟ كله شو عم بقول؟ توجه وقرأ البقرة وعد الدعاء صلى ركعتين. الله تعالى حولنا كلنا نتوجه لإله، حتى إنه إحنا ضعف، فما بدنا نطلع بعد رمضان إنه شو خلاص أنا صرت يعني مسكة كلها خلاص، يعني بين أبو بكر وعمر بنزلت أنا بالجنة، يعني أنا منضيع مش عارف حشوف يوم القيامة يا حد يا هيك. لا، كلما ازددت علما ازددت علما جهلي، أنا بعد بدي كتير. اللي صار برمضان اللي التزم بالذات، اللي صار انه فتنا على سكانر، طلع كشف لاخر رمضان، وطلعت انا ما ببكي، وطلعت ما بخشع، وطلعت بتعب دغري، وطلعت بعصب دغري، وطلعت بدي اخلاقي، وطلعت كل الامراض. يلا ها بدنا نبلش بالعلاج. اما طلعت انا يعني شيخ المشايخ فهمانين الموضوع غلط منكم، فطلعت عرفت الامراض، الحمد لله رمضان كشف لي عيوبي، والآن سأبدأ برحلة العلاج، أضع البرنامج، أبتعد عن المعاصي، خلي خطوط حمر ما أقرب عليها بعد رمضان، وأضع برنامج بسيط لكن فيه تدرج وفيه ترقي شيئا فشيئا، حتى بإذن الله تعالى أبلغ أعلى مقامات الإيمان والقرب من الله عز وجل. مستعدين إن شاء الله؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم هذه الليالي المباركة، وأن يعيد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.